يسدد بقدر ما أقربه. إذا ما به مستند فالدين إلا الإقرار، فمن أقر بشيء لزمه تسديده، لكن تسديد بقدر حصته من الإرث. فإذا هو وارث للثلث فيلزمه يسدد ثلث الدين، إذا بالشي ميراث، وما مع الميت شيء فلا يلزم. لا هي في الأزهر، بلا ما بالشيء، هي موجودة في نسخة الشرح، كم ما بحاجة، لأن ما به مبتدأ أصل. الهافية لزيمته هي ربط، هي ضمير الرابط، ولا به مرجع له، بلا في الشرح بها نجيبه. بيقول ومن أقر ولا وإذا أقر بعض الورثة بدين على مورثه لزمته، فالهافية لزمته راجعة على من؟ يقول من أقر. حصته في حصته، في حصته من الإرث، القدر الذي يخصه لو ثبت الدين بالبينة أو إقرار جميع الورثة، وهذا إذا لم يأتي بلفظ الشهادة. وأما إذا شهد واحد من الورثة بحق على مورثه ولم يكن المال في يده، وكان للميت وصي وكملت الشهادة بواحد أو حلف معه المدعي، فإنه يحكم بشهادته ويلزم سائر الورثة. ما عده من ذا الباب، إحنا الحين في الإقرار، قلنا إذا لم يكن مستند للدين إلا الإقرار، فالمقر هو واحد من الورثة، في الجمع في نصيبة على طريقة الإقرار، لأنه تقدم في حقيقة الإقرار إن المقر هو من يقر بشيء يلزمه هو أو يلزم غير. فإن كانت التركة مستغرقة بالدين سلم جميع حصته، إذ لا إرث مع الاستغراق ولا يلزمه زائد الدين. وبما ليس في يده سلمه متى صار إليه بإرث أو غيره. يتيه بنت جيد الحين بنسمع بعض الناس هنية يقول تيه الجربة لفلان واغتصبها عليه فلان وما درني وشرح ذيها المجابر، يلزم يسلمها لمن هي له، لأنه مقر بأن هذا الذي يد الثابتة عليها ما هي له. نسمع خيرات بيقولوا ذي البيت لفلان شله على أهله، في ذا شراه إذا وصل إليه إما بإرث أو بغيره، يلزمه يرده للمال كذي أقربه له. ولا بعتك تش الوجه الله، انتو دارين بقصتها أصلها كما بهو أحد الطفل من الأطفال بيكبض الطيور ولا بيكتبض لها طيري لا بتعب ما بندري، وهرب الطيري من يده ونكع طع. قال أعتك تش الوجه الله، لكن قلت له غصبة هاوذولا كما رأى سيارة معي أحد قال لها السيارة مسروقة، سرقها فلان على فلان، هو إقرار على الغير، هو مثل ذي الوارث، لكن حين ما هو وارث ما هو سابر. فإذا وصل إليها السيارة ولا شراها ولا وصلت إلى ملكه، فالواجب عليه يردها. لمن سرقت عليه؟ لمن قال إنها سرقت عنه؟ فهمتوا المثال هذا؟ إذا قال إن هذه السيارة الفلان ما بلا شلوها عليه ولا ظلمه وجأسته وظلمه وده ولا شراها منهم، فالواجب عليه يردها. إذا ما ردها وزلتها عليه وهي مجيني إيش؟ إذا ما ردها لي مجيني يضربها لي رجع كنا سازر وهي مجيني لا ما في لما تكشين ما بس ترشل هذا وبالوجه جينا لهم كفر غير ده مسألة مش مالك لا بزبي كرب هل لا نبي ماشي هي غير ده المسألة المسألة أنه يلزم الإنسان المقر إذا أقرب شيء ما هو في يده كما أوصل في يده فيلزمه يسلم كما قال وبما ليس في يده سلمه متى صار إليه بإرث أو غيره ما رضي يسلم يلزم وقال ما ليس في يده يقصد أما إذا أقرب ما في يده تقول واضح أنه با يلزم يسلم ما أقرب وإذا أقر إنسان بما ليس في يده لغير ذي اليد نحو أن يقر مثلا أن هذا الثوب لزيد وهو في يد عم سلمه المقر لزيد متى صار إليه من جهة أمر بإرث أو غيره من شراء أو هبة أو نحوهما لأجل إقراره المتقدم ولا يلزمه الاستفتاء لا يلزم المقر أن يستفتي هذه الأشياء التي أقربها يعني يشتريها بكل جهد هذا معنى الاستفتاء أن يشتريها ممن هو غاصب لها ويردها للمقر له لا يلزمه ليش؟ لأن وجودها في يد هذا الغاصب ما هو عن طريقه ما هو متعدي ما هو ذي سلمها المقر ما هو الذي سلم الحاجة للغاصب ما بلأراها مع الغاصب أقربها للمالك فلا يلزم المقر أن يستفتيها لأنه لم يقر بأنه الذي صيره إلى فلان على وجه التعدي ما لم يكن قد جرت عليه يده لزمه الاستفتاء إذا كان قد أما حطوها عنده ولا رهنوها عنده ولا قد شراها ولا استعارها يلزمه يردها وإذا ما استطاع يشتريها بكل ما يقدر عليه ولا رجع بمساء على حد ولا رجع على حد ويلزمه قيمتها مرتين ويتثنى ضمانه يلزمه قيمتها مرتين إذا تلفت لو أخذه غصباً هذا المقر ممن هو في يده لزمه في القيمة ضمان قيمتين وأجرتين قيمة وأجرة لمن كان في يده للغاصب لأن الظاهر أنها له للغاصب لأن ما معشي برهان ما بلا الإقرار لأن الظاهر أنه له وقيمة وأجرة لمن أقر به لأجل إقراره وهذا في ظاهر الشرع وأما فيما بينه وبين الله فلا يلزمه إلا ضمان واحد لكن قد الظاهر قد أقربه الغير من هو له فإذا اغتصب شله غصبه ولا شراه من الغاصب فيلزمه قيمة للغاصب يلزمه قيمة للمال فإن صار ما أقربه إليه بوقف لزمه تسليم المنفعة جمع الصدقان وبيعزم يشهد كل يوم لواحد يقر لواحد فيلزمها يضمنها لهم جمع للاثنين سلم العين لزيد ولعمر قيمتها في زماننا هذا كذا لأنهم دلعين به ناس يرى سيارة وقال ذا السيارة سلوها الشباب على واحد وعزم ينقلب يجي مع الشباب ودوها سيارة زوجة هنقدوا معه يلزمه قيمة السيارة لذا عاد يقرب ولا يسلم السيارة بنفسه سلم لزيد العين المقربها لتقدم الإقرار له، وسلم لعمر قيمتها إن كانت قيمية أو المثل إن كانت مثلية، وتعذر الاستبداء. ولا فرق في ذلك بين الاستدراك وعدمه، وبين أن يكون إقراره لعمر قبل التسليم إلى زيد أو بعده، وبين المجلس والمجالس، وبين أن يحكم بها لزيد أم لا. المؤيد بالله إلا مع الحكم لزيد، إذا حكموا بها الأول فكل ما يلزمها العمر القيمة، وكلام مخالف للمذهب هذا. ما هو المذهب؟ ليش؟ لأنه قد لزمها بالإقرار، وإذا لزمها بالإقرار ما عاد نابع على حكم الحاكم، لو يحكموا الناس جمعا قد حكمه على نفسه أقرب. قال الله: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي برهان. الإنسان إقراره على نفسه أقوى. فصل: وعلي ونحوه للقصاص والدين. إذا قال علي لفلان، علي تفيد، إذا قال علي له دم معناها القصاص، وإن قال علي له فلوس معناها علي له دين. أي فإنه يصح أن يفسر ذلك بالقصاص أو الدين، ولا يقبل إن فسره بقذف أو عين. الصحيح في مثل هذه الأشياء، هذه الألفاظ وفي تفسيرها، إن العبرة فيها بعرف المنطقة التي بيتكلم فيها، إذا لغته لغة منطقته، إذا لهجته لهجة المنطقة، فالعبرة بلهجة ثم المتعارف عليها. وعندي ونحوه للقذف والعين. إذا قال عندي له حد فيصبر يتفسر بالقذف، ولا وقوله نحوه لدى ومعي، أن يقول لدي ومعي له، أو في بيتي أو في صندوقي أو كيسي أو يدي، فيقبل تفسيره بهذا بالقذف والعين. وهذا مبني على أصل اللغة، ما لم يجري عرف بغيرهما. قلت لكم من العبرة بلهجتهم، لأنه بيتكلم بلغة بلاده، ما بيتكلم بأصل اللغة العربية. وهذا قد تقدم له نظائر في باب الإيمان، قد كررت هنا في إذا حلف يقول إنه لا دخل البيت ولا كذا، بيفسر البيت في اللغة هو الغلوة، وفي عرفنا أن البيت يجمع ما جمعها الباب الخارجي، كده من البيت. البيت عند أهل اللغة العربية يشتوى بها الغرفة فقط، وإذا يشتوى من البيت كله بيقولوا الدار. فأما في عرفنا الآن فلا فرق بين عندي وعلي في الاستعمال للدين، وإذا قال عندي له أو لدي عمل به واحتمل الدين والعين. وإلى المقر التعيين، هل العين أمانة أو ضمانة؟ فإن كان ثمة عرف عمل به ثم بالقرينة، وإلا فهو للعين، لأن الأصل براءة الذمة من الدين. فإن قال وجدت في حسابي أو في كتابي أو دفتري أو بخط يدي أن علي لفلان كذا، لم يلزمه ذلك بجواز أنه تحرير، يعني بيتعلم الخط يكتب، أو نسيان، أو بخط يشبه خطه، ولا يثبت من ذلك إلا ما كتبه وأشهد عليه وقرأه على الشهود ليكون إقرارا، كما لو أقر عند الشهود ولو لم يكتبه، ما إذا أقر عند الشهود. فإن قال ما بدفتري بخطي لي وعلي فهو صحيح، ما بدفتري بخطي لي وعلي فهو صحيح، كان حجة عليه لا. لا له فدعوى، ولو كان عدلا ثبتا في معاملته. ما هو قدو عليه قدو اقرأ. أيوة. إذا قال ما بتفتري بخطي لي وعلي فهو صحيح، فقدو حجة عليه لأنه اقرأ ولا هو حجة على خصمه. يعمل ما بتفتري لا عليه، ما بالله عليه ما هو يعمل بهلة لا له فدعوة. إذا راح يكتب في دفترهن حق الناس كلهم بصير للكتاب، لا له فدعوى ولو كان عدلا ثبتا في معاملته. وليس لي عليه حق يتعلق بالجراحة، إسقاط للقصاص فيما دون النفس لا للعرش. إذا قال ليس لي عليه حق فيما يتعلق بالجنايات الجراحة، فهو إسقاط للجراحات فيما دون النفس. أما النفس ما هو إسقاط لها، لأن الناس ما بيسموها جراحة، بيقولوا قتلة وجرحة بيعطف الجرحة على القتلة. إذا قال ليس لي عليه حق فيما يتعلق بالجراحات فهو إسقاط للقصاص فيما دون النفس. أما إذا كان بينه وبينها دعوى في تتعلق بقتل ما هو إسقاط لها، يعني ما هو إقرار بسقوطها. فليس بإبراء عن الدم جملة، وإنما هو إسقاط للقصاص فيما دون النفس، لأنه قال يتعلق بالجراحة فكان إسقاط للقصاص لا إسقاط للأرش ولا للنفس. إذا لا تدخل النفس تحت لفظ الجراحة ولا يدخل الأرش تحت لفظ الحق، بل الحق للقصاص والأرش ليس له حق عرفا، فلا يصح الدعوى منه في المجلس فيما دون النفس. فأما بعده فله أن يدعي إذا كان قد تخلل وقت يجوز فيه الجناية. فإن قال ليس لي عليه حق، سواء قال يتعلق بالدم أم لا، كان إسقاطا لكل دعوى، فلا يصح أن يدعي حالا قصاصا في المجلس. فلا يصح أن يدعي مالا ولا قصاصا في المجلس. مسألة: ويصح إقرار العربي بالفارسية وعكسه إن كان يعرف معناها، وإن ادعى أنه لا يعرف معناها قبل قوله ما لم يكن مخالطا لمن يتكلم بلغتهم. ذول يهدي بروح المستشفى قالوا إنهم بصار قد تعلموا لغة النصارى حفظوها، فإذا أقروا باللهجة الإنجليزية فيعمل أنهم خالطين لهم أبصار من فضائلهم يحصلوا تيل. وما دخل في المبيع تبعا دخل فيه، ما دخل في المبيع تبع تقدم أن إذا بيع المبيع تدخل حقوقه، مثلا مفسح ومنزح وسيل وغيل ومنشا وعرم في الأرض تدخل تبع في البيع. فإذا أقرب الجربة لأي أحد فيدخل تبع لها حقوق الشرعية والعرفية، حقوقها التي بتدخل في المبيع. ولو ما أقرب الباب سيل وغيل ومفسح ومنزح وعرم، العرم العذار وصب وصلب وداعي الرغب من دعي ونطي وقت الحاجة دائم ثرى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. عندك المبايع حقة الأولين جميع الحقوق ذكرت أو لم تذكر، الشرعية والعرفية. والحقيقة أنها واحدة الشرعية والعرفية، لأن الشرع حكم بالعرف في الحقوق، في الحقوق التي تحتاج إليها الجلد. كالمساقي والسواقي والطرقات ونحو ذلك، في يدخل في الإقرى، في إذا أقربه بالجربة دخلت الحقوق كلها، دخل فيه أي في الإقرار. وما لا يدخل في البيع تبعا لا يدخل فيه، وقد تقدم ما يدخل تبعا في كتاب البيع. فإذا أقر رجل بأرض لرجل وفيها أشجار دخلت الأشجار في الإقرار كما تدخل في البيع. وإذا أقر بدار أو نحوها لغيره دخلت طرقها. ولا يدخل الظرف في المظروف إلا لعرف. فلو قال عندي لفلان ثوب في منديل أو تمر في ظرف كان ذلك إقراراً بالثوب والتمر. فأما المنديل والظرف فلا يكون إقراراً بهما إلا لعرف. العرف ذا الحين قد الكيس تابع للحب، مثلاً إذا أقرب كيس حب فإن العطل قد يتابع له. وفيما سبق كان ما بيده الكيس قبل الثورة، كان غالي عطل الكيس. بن يروح واحد إذا حتى لو هبوا صدقة حب صدقة بيصبوا الحب يردوا الكيس لأنه محتاج إليه، كان بيهبوا ثوب يعني يلبسه، كان البس غالي جار. ذا الحين قد عطل الكيس تابع للحب، فإذا أقرب كيس حب ولا كيس طحين فقد القرطاس حق ذاك ولا بز تابع له. إلا لعرف في أن الظرف يدخل في المظروف كما يدخل في البيع تبعا، وما لا فلا، لأن الذي يدخل في البيع تبعا المتبع فيه العرف، ويقدم عرف المقر ثم بلده ثم منشأه كما تقدم في الأيمان. وكذا إذا كان الشيء لا ينفك منه كالسيف وغمده والخاتم وفصه، لأن الاسم يعمهما. إذا أقرب خاتم فقد شامل الفص. ويجب الحق بالإقرار بفرع ثبوته، هذا قد تقدم عدة مرات. إذا أقر إذا قال له خلص الدين قال خلص لك، فقد أقر بفرع ثبوته، لأن التسديد هو فرع لثبوت الدين، فقد أقر بالدين. يجب الحق بالإقرار بالفرع، والفرع هو التسديد، هو ادعى أنه بالسدد، ما هو سابر تسديد إلا إذا فهدين. إحنا قدمنا كيف يقول إذا قالوا خلص، هو خلص فيقول ما عندي لك، أحسن لا يقول خلص. إذا قالوا خلص، إذا قال خلص كباير وقد أقرب الدين وبرهن على التسديد، يقول ما عندي لك شيء. مثال ذلك أن يدعي رجل على رجل دينا فيقول قد قضيتك، فكان دعواه القضاء اعترافا بالدين لأنه لا قضاء إلا عن دين. وقد فهم هذا من الدعاوي لأن معه أخفى الأمرين، ومع المدعي للدين مثلا أظهرهما وهو عدم الإبرة. ونحو أن يدعي على امرأة أنها زوجته فتقول قد طلقت، فإن ذلك يكون إقرارا بالزوجية وعليها البينة بالطلاق. وكذا لو ادعى رجل على رجل أنه قتل أباه ولم يفصل، لأنها تصح دعوى الإجمال في القتل، فقال الرجل كان ذلك خطأ، يعني ما هو عمد، كان إقرارا بالقتل. لكن ما هني قالوا أنه يقبل قوله أنه خطأ وله أقرب القتل، فيه إقرار، لكن يكون القول قوله في أنه خطأ، لأن الأصل براءة الذمة من الدماء من القصاص. لكن قالوا هنا أصلين لها المذهب، أصلين متعارضين، الأصل في أفعال المكلفين العمد، والأصل براءة الدم، تتعارض الأصل. ويكون القول قوله في أنه خطأ لأن الأصل من فعل كل عاقل الخطأ، وبراءة الذمة. هذا قال أن الأصل الخطأ ما عدا الأصل العمد. ليش الأصل الخطأ؟ لأن الأصل عدم العمد، والأصل في ابن آدم أنه جاهل في طفولته، فأن استصحب الأصل. وله ذكر في الأساس في كتاب الإمام إن الأصل في أفعال المكلفين المتعلقة بالمخلوقين العمد. ولا تحمله العاقلة إلا أن تصادقه بمصادقته بالفعل وصفته. العاقلة لا تحمل جنايته حين يقول إنه خطأ إلا إذا صادقوه إنه خطأ. يجي لابه واحد شيطان الحين بني راح يتعدى ويقتل، وعندهن جماعة ذيبة يسلموا الديات، في ينكره يقولوا ما هو خطأ هو عمد، بجل يجي في رأسه يسقف سبع إشكال يقصه ولا يغرم الناس ويشغلهم فيفقرهم، هم يسددوا جناياته. فإن قال المدعى عليه كان ذلك مدافعة لزمته البينة بالمدافعة. إذا أقر قال ما بلا دفاع قتل. قد تقدم كيف يسبب إنه يقول ما عندي له قتل يستحق به القصاص. أحسن إنه يقول ما عندي له حق. وكذا لو ادعى على رجل أنه أخذ عليه شيئا فقال أخذته بالحكم كان إقرارا بالأخذ. إن قال إن كنت أخذته فبالحكم لم يكن إقرارا لأجل الشرط. وكذا لو قال إن كان له شيء علي فقد أنفقته على من أمر أو فقد قبضته لم يكن إقرارا. وكذا لو ادعى رجل عليه شيئا فقال قد أبرأتني من كل دعوى لم يكن إقرارا بالمدعى به لأنه إقرار بالدعوى فقط. فإن أقر بما هو أو طلبه، إذا طلب ما هو فرع على ثبوت الحق فقد أقر بالحق. مثال ذلك أن يقول له خلصني، قال سامحنا، فهو طلب المسامحة، والمسامحة هي فرع على ثبوت الحق فقد أقر بالحق. أي طلب فرع الثبوت لزم ذلك الحق. مثال الطلب أن يدعي رجل على رجل دينا فطلب منه التأجيل أو أن يحيل به عليه، إذا قال أجلني ولا حول بي ولا، كان ذلك إقرارا بالدين لأنه طلب ما هو فرع على ثبوته. وكذا لو ادعى عنده عينا فقال بعها مني أو أعرنيها أو صالحني عنها ابتداء لا بعد الخصومة أو أقعد لأزنها عليك، أزنها مثل الحين يقول يعدها، كان ذلك إقرارا بالعين. لا لو قال اتزنها فلا يكون ذلك إقرارا لأنه هزوء ولم يضف الفعل إلى نفسه. الحين يقول من تلا ريع، يعني ريع لها، ما هي إلا سخرية. هذا هو الإقرار بفرع الثبوت والطلب أو نحوهما، وذلك نحو أن يقول اعطني ثوب خادمي هذا أو ثوبي هذا أو أسرج دابتي هذا أو افتح باب داري هذا، فقال نعم، فإن قوله نعم يكون إقرارا لأن نعم مقررة لما سبقها، فكأنه قال نعم هو ثوب خادمك أو ثوبك أو باب دارك. هذا حيث جرى عرف بأن نعم تكون جوابا لمثل هذا اللفظ. وكذا ما أشبه نعم مما يستعمل في العادة، فلو امتثل ولم يقل نعم أو نحوها لم يكن إقرارا إلا من متعذر النطق. فرع: فإن قال المدعى عليه ما أكثر ما تقاضاني أو قد أهممتني أو لست أجد اليوم أو أنا أقضيك غدا إن شاء الله أو بعده، أو قال بعد دعوة المدعي له اعطوه، أو قال ما لك علي سواه، أو رددته عليك أو ردوه عليه، كان إقرارا. وكذا إذا قال ردوه عليه بعد موتي فيرد في الحال ما لم يعرف من قصده الوصية فيكون وصية من الثلث لبعد موته. لا إن قال أبرئني منه احتياطا أو أنا أقر بما تدعيه أو خذه أو قال أعطوه ولم يسبق دعواه له لم يكن إقرارا. وكذا إذا أنكر الشيء المدعى ثم وضعه بين يدي المدعي لم يكن إقرارا. يوش دي سلم شغلته إلى أحسن الله إليكم.